قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن. هذا اليوم هو اليوم 16 من الشهر السابع من عام 45 و400 من هجرة. هذا الكتاب في علوم القرآن، ولازلنا في الوجوه البلاغية القرآنية وبدائع القرآن. ما معنى بدائع القرآن؟ علم البديع. ومثل ما ذكرنا في لقاء الماضي أن البلاغة القرآنية أو عموما البلاغة العربية قسمها أهل العلم والعلماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. والمراد بعلم البديع هي المحسنات اللفظية، محسنات اللفظية التي تكون على الألفاظ. طيب، تفضل اقرأ. بدائع يا شيخ. اي نعم، هو وقفنا عندها. اي بس اخذت منه شيء يسير لا لا لا، أو كان ما قرأنا يعني. لا لا، مقدمة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة بدائع القرآن وأنواعه كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نحو 100 نوع، منها الاستعارة والتشبيه والكناية والإيجاز والمساواة والبسط والإيهام وهو التورية والاستخدام والالتفات ورد العجز على الصدر والتضمين والجناس وتأكيد المدح بما يشبه الذم والقسم واللف والنشر والمشاكلة والمزاوجة والمبالغة والمطابقة والمقابلة والمواربة وحسن الابتداء وحسن الختام وحسن التخلص والاستطراد وغيرها الكثير مما يندرج تحت بديع الكلام، وأمثلة كل نوع واردة في كتاب الله تعالى. يقولك معرفة بدائع القرآن، يعني علم البديع، ويعني وعلم البلاغة المتعلق بمحسنات اللفظية، وأن القرآن قد اشتمل على البلاغة اللفظية البديعة، وأنه علم، وأن القرآن بديع في كلامه. يقول علم البديع علم واسع من علم البلاغة، وأنواعه كثيرة حتى أوصل بعضهم إلى 100 نوع، وما من نوع من هذه الأنواع إلا أمثلته موجودة في القرآن الكريم. طيب، ثم ذكر لك ساق لك بعض الأنواع، فقال منها الاستعارة. الاستعارة مرت معنا قبل لقاء أو لقاءين. الاستعارة يقول لك مثل واشتعل الرأس شيبا. استعارة سرعة انتشار الشيب في الرأس كأنه اشتعل بالنار. فاستعارة الاشتعال لانتشار الشيب. ومثله وإذا الصبح تنفس، والصبح إذا تنفس، والصبح والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. الصبح ما يتنفس، لكن لما كان الليل جاثما عليه بقوة كأنه لما ذهب الليل تنفس، أعطى راحة في النفس. ومثله أو من كان ميتا فأحييناه. كيف أحياه؟ كان ميتا بالضلال والكفر والشرك فأحياه الله بالطاعة. فالموت هنا استعارة، ليس موت حقيقي، وإنما شبه الكافر بالميت. الكافر ميت، أموات غير أحياء. طيب، هذه نسميها الاستعارة وهي واضحة. التشبيه مر معنا، وقلنا التشبيه تكون فيه أداة مثل أو الكاف، كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل استوقد نارا، ومثلهم كمثل الكلب، مثله كمثل الكلب، مثلهم كمثل الحمار، واضرب لهم مثل حياة الدنيا. هذه نسميها كلها تشبيهات قرآنية وكثيرة جدا. والكناية أيضا موجودة في القرآن كثير. الكناية التعبير عن شيء مثل ما تقول مثلا عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ، يعني ما يقصد عض، ما يأخذ الأنامل عضها حقيقة، لا، وإنما قال عضوا عليكم كناية عن شدة الحقد والحسد عليكم. ومثله قوله تعالى وأحيط بثمره، كناية عن أي شيء؟ تدمير كاملا. أصبح يقلب كفيه، هو ما قلب كفيه، وإنما كناية عن شدة الندم، هذه سميها كنايات. الإيجاز والمساواة والبسط اللي هو الاستطراد، هذه مرت معنا اللقاء الماضي. الإيجاز مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أعطاك عبارة مختصرة ووراءها معاني كثيرة، يعني ما يسمى بجوامع الكلم، خذ العفو وأمر بالعرف، هذه الجوامع مذكورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه مرت معنا. والمساواة أن يكون الكلام ليس فيه إيجازا، ليس فيه إيجاز وليس فيه بسط واستطراد، وسط، هذا نسميه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، جاءت العبارة متوسطة. والبسط والاستطراد مثل ما مر معنا ذكرناه في آيات فيها بسط، مثلا في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، انتهى كلام، صح جوابهم. قال الله بعدها ماذا؟ قال خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء والذي خلق الأزواج كلها، هذا استطراد حتى يثبت لك الرد عليهم. فأحيانا تبسط الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما والفلك تجري البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب، كل هذا استطراد لإثبات التوحيد لله. طيب يقول لك بعدها والإيهام وهو التورية، يوهم كلامه ويوري، أحيانا يوري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم التورية، يعني لما أراد أن يوري عن وهو قد خرج للغزو قابله أناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بسؤالهم، قال من القوم؟ قالوا نحن بنو فلان. ثم جاءوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومن القوم؟ قال نحن بنو ماء. شلون بنو ماء؟ قال مخلوقين من ماء. فهذا تورية، تورية. ومثله لما في إبراهيم عليه السلام لما أمروه أن يخرج معهم في يوم عيدهم قال إني سقيم. شلونك سقيم؟ مو بسقيم، ليس بسقيم، قال سقيم يعني سأسقم، أي سأمرض، سأسقم سأمرض، أو إني سقيم يعني قد يصيبني، لأن نظر نظرة في النجوم، وكان يعتقدون في النجوم، نظرة في النجوم، قال إني سقيم يعني قد أصاب، قد أصاب، يوري. ومثله أيضا لما قال بل فعله كبيرهم هذا، يشير إلى يده، قيل إنه كان يشير إلى يده، بل فعلهم كبيرهم هذا. مثل الإمام الشافعي لما سئل ورى، لما قيل له القرآن مخلوق قال الشافعي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة مخلوقة، سكتوا. فهو يوري عشان يخرج، هذه يسمونها التورية. يقول والاستخدام، الاستخدام معناه أنك تأتي بشيء يعبر عنه عن معنيين يمشي. الآن الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما معنى من شهد الشهر؟ يرى، يرى الهلال، صح؟ طيب ثم قال من شهد منكم الشهر فليصمه، هذا الاستخدام. الآن يقول شهد، شهد أي ماذا؟ شهد الهلال ليلة واحد فليصمه، يصوم الهلال اليوم الواحد ولا يصوم الشهر كله؟ يصوم الشهر كله. طيب شايف؟ كأنه يقول، كأنه عبر بالشهر عن الهلال وعن الشهر كله، فاستخدمت الكلمة، استخدمت لمعنيين. مثل لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، أنا أسألك الآن ما المراد بالصلاة؟ هل الصلاة فعلها ولا مكانها؟ من يجيب؟ فعلها أو مكانها؟ شوف الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تؤدوا الصلاة وأنتم في حال السكر، زين، حتى تعلموا ما تقولون. هذا الآن في الفعل، والصلاة المراد بها فعلها، الصلاة المعروفة. أمش في الآية حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا جنبا إلا عابري سبيل، الصلاة صح، لكن لا يريد الصلاة، يريد ماذا؟ المسجد، مكان الصلاة، لأن عبور الصلاة ليس الصلاة نفسها وإن لمكان الصلاة، فاستخدم الصلاة للصلاة الحقيقية ولمكانها، هذه يسمونها استخدام، مثل ما ذكرنا لكم. الالتفات هذا مر معنا كثيرا، وهو تغيير الضمائر، تغيير الضمائر. أنت تقول الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو ضمير غائب، ثم تقول إياك غيرت، نعبد وإياك تخاطب، فالأول ضمير غائب، ثم انتقلت إلى ضمير المخاطبة، إلى المخاطبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال بكم، غير الضمير. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى، ثم غير، قال وما يدريك، هذا نسميه التفات. رد العجز على الصدر، العجز على الصدر، أن تبدأ بالكلام، صدر الكلام بلفظ، ثم تعيد اللفظ في آخر كلامك، في آخر كلام. هذا يستعمل الخطيب الجمعة، يبدأ بالخطبة بكلام ثم يختم بكلام، مثل سورة ماذا؟ سورة الحديد، سورة الحديد مفتتح بأي شيء؟ سبح لله، وفي آخرها فسبح باسم ربك العظيم، فبدأ بالتسبيح وختمها بالتسبيح، هذا نسميه رد العجز على الصدر. ومثل قول تعالى ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا إنك أنت الوهاب، بدأها رد العجز على الصدر. كثير قال والتضمين، تضمين ماذا؟ تضمين الأفعال، هذا مستخدم في القرآن كثيرا، مثل ماذا؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف سؤال النعجة؟ سؤال نعجتك إلى النعجة، قال معنى سؤال هنا تضمين، يضمن معنى الضم، سؤال نعجتك أي ضم النعجة. طيب، ومثلها قول تعالى ونصرناه من القوم، كيف نصرناه من القوم؟ ونصرناه من القوم في سورة الأنبياء، في قصة نوح عليه السلام، من بغي القوم، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له نجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال بعدها ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه يعني نجيناه، قال هذا تضمين، تضمن النصرة نجاة حتى يستقيم الكلام، نصرناه من القوم يعني نجيناه من القوم، هذا استعمل زين. طيب، يقول والجناس، الجناس أن تكون اللفظة تستخدم لأكثر من معنى، مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى غير الساعة الثانية صح، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى يوم القيامة، الساعة الثانية اللحظة التي عاشوها. وأحيانا يكون الجناس كما يذكر يقول الجناس تام وجناس ناقص، وهم ينهون عنه وينأون، هذا جناس ناقص لاختلاف الحرف واحد. يقول وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قوا من بهن فلول من قوارع الكتائب، يقول ما فيهم عيب إلا سيوفهم متكسرة، شو من الضرب بقوة، هل هذا عيب؟ يقول هذا مدح بما يشبه الذم، شايف بما يشبه الذم، يقول ما فيهم عيب إلا أنه كذا، مثل قوله تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز، كيف نقموا منهم؟ يقول ما نقموا من هؤلاء، يعني ما عابوهم إلا أنهم يؤمنون، هذا مدح لهم ليس عيبا. شايف؟ يعني يأتي بعبارة تأكيد المدح بما يشبه الذم. ومثل قول تعالى في سورة الحج: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا. شايف كيف بغير حق إلا أن يقولوا؟ لا، هذا حق أن يقولوا، فجاء بسياق الذم والمراد به المدح، المراد به المدح. القسم هذا معروف، الآيات التي فيها قسم، أسلوب القسم أسلوب بديع، بل إن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه التبيان في أيمان القرآن أو في أقسام القرآن، فأسلوب القسم وتنوع في القرآن كثير جدا. يقول: اللف والنشر، يلف الكلام ثم ينشره، يلفه يعني يختصره ثم يبسطه. مثل ماذا؟ يذكرون مثالا دائم يذكر، وهو: ومن آياته الليل والنهار، في سورة القصص، لا في سورة القصص، ومن آياته الليل والنهار، لا قال الليل والنهار، قال لتبتغوا، نعم قال لتبتغوا، قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال بعدها: ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لف لتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكن يرجع للليل، تبتغوا من فضله يرجع للنهار، فلف الكلام ثم نشره. المشاكلة، يقول: المشاكلة والمزاوجة، يعني المشاكلة والمزاوجة، يعني تشاكل الكلام وتزاوجه، تداخله. مثل ماذا؟ يقول: أحيانا تستعمل كلمة في القرآن وتأتي بكلمتها نفسها حتى يتشاكل الكلام، حتى يعني يتزاوج الكلام. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أنت لما تنتقم ليست سيئة، لكن أراد المشاكلة. ومثل قول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ونحن ما نعتدي عليه، لكن من باب المشاكلة. ومن باب المشاكلة ينبغي الحذر عند بعض المفسرين يستعملها في أسماء الله وحسن، فلما يأتي مثلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم نفسك، قال مشاكلة، نقول: لا، ليست مشاكلة، الله له نفس والإنسان له نفس، وليست هذه مشاكلة، وإنما حقائق. طيب، يقول بعدها: والمبالغة. ما معنى المبالغة؟ هو صيغ المبالغة المعروفة، صيغ المبالغة المعروفة، مثل: وإني لغفار، هذه صيغة مبالغة. يحب التوابين، صيغة مبالغة، كثيري التوبة، استعمال المبالغة. يقول: المطابقة والمقابلة. المطابقة تكون بين كلمتين، والمقابلة بين جملتين. عرفت؟ المطابقة والمقابلة. المطابقة بين كلمتين، مثل: أمات وأحيا، أضحك وأبكى، هذه نسميها مطابقة، كلمة تقابل كلمة. ليل ونهار مطابقة، أسود وأبيض، هذه نسميها مطابقة. طيب، والمقابلة؟ قال: تقابل جملة بجملة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، أما من بخل واستغنى كذب الحسنى فسنيسر العسرى، يعني جاء تقابل جملة بجملة. أحسنت. نعم. المواربة، المواربة معناها أن يتكلم المتكلم بكلام يتضمن الإنكار، يأتي بكلام، عرفت، يتضمن الإنكار ليتخلص هو منه، يريد أن يتخلص منه، فيأتي بكلام، هذا الكلام الذي يسمعه يفهم أن هذا ينكر، ينكر. مثل ماذا؟ مثل ما قال يعني الأخ الأكبر من أخوة يوسف لما قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، قال لا أرجع، ثم قال اذهبوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق، يذهب إن ابنك سرق، كأنه الآن يتكلم بواقع لكنه ينكر، يقول قولوا لابنكم الابن سرق، هل الآن هو ثبتت السرقة عليه؟ قال يعني إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ما ندري عن شيء، هذا علمه عند الله، لكن كأنه يعني يأتي بعبارة فيها إنكار، يقول يعني لا كأنه يقول يا أبانا لا تلومنا، هذا الابن سرق، ماذا نصنع حنا؟ حنا ذهبنا إلى أن نأتي ببضاعة ثم يأتي يسرق هو، إحنا ما لنا علاقة، لا تؤاخذنا بما فعل. فإشارة يريد أن يتخلص، أن يتخلص حتى لا يلام على هذا الشيء، هذا يسمونها مواربة. يقول حسن الابتداء وحسن الختام، هذا يسميه حسن الابتداء براعة الاستهلال، تجد في بعض الخطب والكلام والآيات القرآنية والسور حسن الابتداء لما يتكلم كلام حسن جميل، يعطي إشارات إلى أن كلام يتضمن أشياء كثيرة، يذكرون من ذلك سورة المائدة، سورة النساء، سورة آل عمران، في سور كثيرة حسن ابتداء، لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كذا ها سورة العقود هي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هو المائدة إيه؟ أي أوفوا بالعقود، قال العهود لبس علينا، هذه مواربة، أي نعم أوفوا بالعقود لأن العقود هي العهود، أوفوا بالعقود زين، هذه يسمونها كأن السورة فيها عقود كثيرة ستمر عليك، فأراد أن يعني يسمونه حسن ابتداء وحسن الختام، تختم السورة أو الآية بخاتمة جميلة، مثل ماذا؟ لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال سبحانه وتعالى خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة، قال آخر ماذا؟ فتبارك الله أحسن الخاتم، هذه خاتمة جميلة للآية، فتجد أحيانا خواتيم الآيات وأحيانا خواتيم السور، خواتيم السورة تأتي مثل سورة الحديد، فسبح باسم ربك العظيم، خاتمة جميلة، خاتمة جميلة، كثير في خواتيم السور خواتيم جميلة، يبين الله لكم أن تضلوا وهكذا. يقول حسن التخلص، هذا كثير ما يشير إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير، يسميه حسن التخلص. شلون حسن التخلص؟ حسن التخلص أنك تتكلم عن شيء لتنتقل إلى شيء مثله، تتخلص إليه. الآن لما تقرأ في سورة الشعراء لما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام، ذكر من دعاء إبراهيم، من دعاء إبراهيم في آخر القصة، من دعائه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الآن الكلام يتخلص لشيء، ما هو؟ قال بعدها وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، جاء الحديث عن يوم القيامة، كان تخلص إلى أن يدخل في شيء، هذا يسمونه حسن التخلص. ومثله أيضا في سورة المؤمنون، قال لما قال وعليها وعلى الفلك تحملون، ذكر الفلك بعدها، ولقد أرسلنا نوحا، ذكر قصة السفينة، سفينة نوح، يسمونه حسن التخلص، في موجود في القرآن كثير ما يشير إليه ابن عاشور. الاستطراد هذا مر معنا قبل قليل تو، ولا لا؟ الاستطراد من وجوه البلاغة أنه يستطرد في الكلام، يطيل، يمتد في الكلام، مثل ما ذكرنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، انتهى كلامهم، ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا إلى آخره. هذا استطراد عكس الإيجاز. طيب يقول وغيرها الكثير مما يندرج تحت بديع الكلام وأمثلة كل نوع وارد في كتاب الله. طيب بعدها ينتقل المؤلف إلى معرفة فواصل القرآن، فواصل الآيات. ما معنى فواصل الآيات؟ هي رؤوس الآيات التي تنتهي عندها الآية، يسمونها فاصلة. كتاب فصلت آياته، يعني جعل لها فواصل. ففواصل الآيات مثل قوافي الشعر، الشعر له قافية، الباء الراء يسمونها قافية، الروي قافية. فالآيات لها نهايات، وهذه الفواصل أحيانا تكون حروف، أحيانا تكون كلمات، وأحيانا تكون جمل. الحروف مثل ماذا؟ والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقول السحر مستمر، تجد سورة القمر كلها راء إلى آخرها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هذه نسميها فواصل. الحديث عن الفواصل كلام طويل، من حيث أنواع الفواصل وحروف الفواصل وكلماتها وما هي الفاصلة وش الفرق بين الفاصلة والسجع. هل نقول القرآن فيه سجع ولما نقول؟ هل السجع جائز؟ فعندنا سجع الكلام، عندنا فواصل الكلام، كلها يعني حديث طويل. ثم انتقال إلى أنواع الفواصل في القرآن، تأتي أنواع مختلفة، فالكلام فيها طويل جدا، فلذلك لا نريد الدخول فيها، وثم لا نأخذ الكلام كاملا، نريد أن نأخذها كلها كاملة. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.